أحلى بداية صلاة يا النبي الغالي. وصلاة عندي يا ناس كنزي ورث مالي اللي الإله أرسله رحمة من العالي، وفداه روحي وزوجتي وأهلي وعيالي. أنا لما بمدح جماله بل النور من العالي، ساعة ما صلي عليه قدري يصل غالي. أفضل ليالي وليالي أمدح نبينا طه الغالي، وأسهر وليلي أحلام في مدح أحمد طه الزين. من بعد مدحي في العدنان أقول حكاية واد غلبان، فقير قوي خانوا الزمان، عايش فقير الحال مسكين، من صغر سنه فقد أبواه وعاش يتم عمره يا ولده، وحظه ملوي زمانه أذاه، خلاه يعيش العمر حزين، بيشتغل بدراعه أجير، عندي راجل جبار وخطير، وكان بعمله كأنه أسير، ولقمة العيش يا ما بتهين. ولد اليتيم اسمه سليم، أبوهم مات وسابوه ملوش لا بيت ولا أرض، عنده 6 سنين ولا صغير. ناداله راجل اسمه عبد الجبار وقال له تعالى يا واد ما تزعلش ربك حداي. اخذ الواد شغله لما بهدله، ما كانش واخده ابتغاء وجه الله، كان واخده عشان يشغله حداه، ضرب الولد واذاه. ولما اليتيم انضرب بص للظالم صاحب الاطيان والاموال قال له تضربني ليه يا شيخ عبد الجبار؟ وقال له يا ظالم الناس وهاينهم وآزر، يا ظالم الناس وهاينهم وآزر، وتملي بتسلهم حقك تواسيهم، علشان ما هم ضعاف والفقر طاويهم، فارد عليهم جناح الشدة ما بترحم، ده المولى قادر أوام يمحك ويغني. المولى قادر أوام يمحك ويغنيهم. انت بتضربني؟ ربنا قادر ياخد كل شيء منك. قال له كده بقى انت يا واد اللي جايبك حدايا عشان اكلك عيش كل الكلام ده؟ قال له مال بتضربني ليه؟ بتقول يا واد كده ليه؟ كلامك معانيته ايه؟ عليت صوتك على ايه؟ يا مرابع يا جربو يلا بعيد عني، عمرك ما تلزمني ولا عنت تخدمني، روح للشارع والجوم بلاش معايا تعيش، لحم اكتفك يا لئيم من خير يا وادي يا سليم، اخرج من بيتي يا يتيم، روح للشارع والجوع، روح للشارع والجوع. قال له انا اجوع، مدام ربنا موجود مفيش حد بيجوع، طولت ما في رب موجود هو رزق العباد. وقال له ياللي الإلاج أكرمك بالنعمة ليه تعصاه، ولد الصغير بقول ايه، ياللي الإلاج أكرمك بالنعمة ليه تعصاه، وتبرزوا ليه بالمعاصي علنا وما بتخشاه، عمال بتنهي وتؤمر مغرور قوي بالجاه. بكرة حتندم في يوم ما ينفعت فيه جاه، عمري ما شفت اللي مات خد الفلوس وياه، مشى وراح على بيت الله، صار اليتيم في رعاية الله، راح يا سادة بيت مولاه، لقى راجل بعبد مولاه، ساجد لربه في قلبه حنين. الراجل ده اسمه كريم، رافع يده الى الرحيم، غير خلف عايش على طين، يتمنى ودي انده لله، كان كريم ده يا خلق الله، من الملكتين ربنا اعطاه، اسبل عليه ستر وغطاء، ديك منه من ناس الصالحين، عايش في عز ملوش حدود، والرزق ميت صر له ممدود، تاجر وبين الناس معدود، انه من الناس الطاهرين، انه من الناس الطاهرين. ساب الظالم وراح على بيت الله، وسليم شاف الراجل بينده على ربه، ودخل الجامع لقى راجل واقف في القبله بيقول يا رب نفسي في حته ولد يا رب، قول بأعلى صوت بندقك يا رب راعيني، انت اللي وحدك كريم تقدر تواسيني. طمعا في كرمك ومن غيرك هيعطيني، زكريا لما ندت وهنت عظام مني، لبتني داك بالعجل وهبت له يحيى، يا صاحب المقدرة بنادك تراضيني. نظرة رضا منك مالناش غنى أبدا عنك، حقول يمين ويأس منك، راعي اللي وحدك عالم بي. نظرة رضا منك وتقول مجمع يزيد لا سحيز، والجرح مجمع أزا حيطو، نظرة رضا منك تدوي، يا رب بدعك تكرمني، نفسي في ولدي يحمل همي، لو مت يبقى يدفني، في الدنيا يبقى لتذكر بي، مساء وصباح بينك مولا، الأمر بقى لك سلمنا، انت الوحيد يا عظيم الجاه، تقدر تبت وتحكم فيه، تقدر تبت وتحكم فيه. شيخ كريم في الجامع نفسه في ولد، يعرفش ان في ولد في الجامع ورا منه نايم مش لاقي اب. شيخ كريم يا دوب نادى على رب والي يا رب اعطيني ولد، فسمع الولد عمال بيعيط، بص له قال له مالك يا ولد بتبكي ليه ونايم في الجامع؟ سليم بص له قال له انا اللي ياما كتير الخلق هانون وانا اللي اهلي اوام رحلهم وفاتون المتواضن في غمضة عين وسابوني سابوني تايه في وسط العباد من حسرتي حيران واللي اشتريتهم بأرخص شيء باعون قال له كنت عند راجل ظالم طردني ومانيش لاقي لي اب الشيخ كريم قال له طب تعالى يا ابني تعالى يا سليم انا راجل تاجر كبير وما عنديش اولاد ونفسي في ولد قال له تعالى في الحال انا عندي لك اعمال قال له تعالى في الحال انا عندي لك اعمال عدايا كتير من المال انا وانت نتاجر فيه اخدوا كريم وياه شغلوا في تجارة معاه كمان زود في عطاك الدك بتسكن فيه ولما شافوا يا ناس مليان نشاط وحماس جوزوا من احسن ناس وزاد بعطفوا عليه وزاد بعطفوا عليه شاف الولد واد خفيف الشيخ كريم بصله كده يا سليم قال له نعم خد ال 2000 جنيه دول ودوهم مصر حاضر يا سليم نعم هات البضاعه من المنصوره حاضر قال يا ما انت كريم يا رب نفسي في ولد يوم ربنا يبعت لي ولد خفيف زي دي وشاطر وريحني أنا لازم أجوزهم أحسن بنت وخطب للولد وقال له يا سيم هجوزك جوازة حلوة مرات الشيخ كريم بتقول له اتجوز ولد ما نعرفوش جاي مع المية ما نفهموش مش عارفينه منين قال له قال لي براعي اليتيم المولى براعي واللي بيعطف عليك لازم ربنا يعطي واللي بيعمل ثواب المولى بيجازيه الحسن عشرة وتضاعف إلى عشرات وتملي تلقى الإلاج مش شر بينجيه كده جوزوا بنت حلوة اسمها سعدية والشيخ كريم بعد ما جوز الولد وجاب له مدع في ليله الفرح وقعد قدام منه كانه بفرح ابنه حبيبه مش ولد غريب يقوم ربنا علشان هذا الكرم من الشيخ كريم يقوم ربنا يطعمه ويعطيه من ليله الواد ما اتجوز اليتيم عنايه السماء نظرت للراجل الشيخ اللي ما عندوش اولاد والايام تطول ايام وتروح ليالي وتيجي أيام وفي يوم يا ناس من زاد ليام مرات كريم قالت أخبار قالت له رب السما يا كريم أجاب دعانا لأنه رحيم هتبقى أب خلاص يا كريم شهور وبيتنا حيبقى عمر بعد الشهور التسعة تمام وبإذن من المولى العلام زوجة كريم وضعت في غلام أبهى من البدر يا حجار الرجل الطيب ربنا بعت له ولد يا دوب قالوا له مراتك جابت ولد يا شيخ كريم، قال دي بركة اليتيم، وراح يجري علشان يفرح سليم ويقول له ربنا بعت لي ولد إلا ومرات سليم رخرة بتوضع. بعد فترة قصيرة كمان مرات سليم وضعت يا اخوان طفلة جميلة جمال فتان، وحسن جاء سبحان الله. مرات سليم فرحت بيجا وسليم كمان جينا البيجا، للحسن يتعاكف بيجا زي القمر في جمال وبجا. كريم يا ناس سمى ابن رجاء وسليم سمى البنت وفاء، كريم يا ناس سمى ابن رجاء وسليم سمى البنت وفاء، وللحياة جيلكم ده أضاء عم كل الخلق بها وعم كل الخلق بها. الدنيا صبحت جميلة بعد الخلفة والأولاد والحزن ولا بعيد، والفرح تاني عاد وكل شيء في الوجود جارب قدر وميعاد، والبنت والواد سوا كبروا بقوا حلوين، والرزق على وشهم الاتنين بسرعة زاد. لما كبروا الولاد بلغوا 6 سنين، لما كبروا يا مستمعي سنهم بقى 6 سنين، دخلوا المدرسة سوا الاتنين، رجاء يا ناس ووفاء ويا ويا التلامذة الصبحية، بيروحوا ويعودوا سوية وآخر السنة 100%. يبقى حبيبتو يا ناس ويا، لكن الزمن يا ماله بأحوال ويا ما بيطوي أسد ورجال، وبعد حال يتغير حال وكل شي بإرادة الله. كارم أصابه يا خليه، ألم في جسمه بسرعة شالوه، يا سلع طبة لما شافوه وغلبوا واحتاروا في دواه. كارم أصابه يا خليه، ألم في جسمه بسرعة شالوه، أخذوا للأطب يا ناس. كريم أصابه يا خليه، ألم في جسمه بسرعة خدوا، يا أسوا الأطب لما شافوه غلبوا واحتاروا في دواء، غلبوا واحتاروا في دواء، غلبوا واحتاروا في دواء. راجل بص له كده وقال له يا ابني أنا سلمتك مالي وانت في التجارة بدالي، يا سليمة لنعم. قال له حياة وفاء بنتك ورجاء ابني انا حوصيك وصية. كريم أصابه ألم في ايديه وأوصل، لما الأطباء شافوا قياسه من أحوال، ولما قروا بلا جلنا ده سلم قالوا، قال له على ابني وزوجتي يا سلم اوصيك حافظ عليكم وراعي الود وغال. تعال يا ابني. قال له نعم. قال له انا حمود، كل الدكاتره يأسوا في دواي وأنا حسلمك الأمانة، المال معك أمانة، وده مال مين؟ مال ابني، ابن رجاء. كل أنت وبنتك ومراتك، واكرم زوجتي زي ما أكرمتك، واكرم ابني معاك. قال له ابني أمانة ما بين أيديك، عليه وعلى أمه أوصيه. قال له الدنيا دي يا سليم يوم لك وتاني عليك، ولو ضحك لك زمانك يرجع تاني ويبكي. اسمع كلامي، اسمع كلامي، اسمع كلامي وخد منه نصيحة. إليك اوعى في يوم يا ولد الدنيا دي تغرك، وتعامل اللي أساء زي اللي حن عليك. وصل وصية وبعدي، وصل وصية وبعدي، كارم في لحظات انتي، والأرض ما رجعنا لي، الأرض ما رجعنا لي، والباقي طبعا هو الله. ودي نهاية الدنيا يا ناس، الموت نهاية لكل الناس، ولا باقي إلا رب الناس، هو اللي وحده عزيز في علاه. كارم رحلني الدنيا خلاص، مات وانتهى من دنيا الناس، وترك زوجته ولده يا ناس، ترك إليهم تقوى الله، ترك إليهم تقوى الله. أهو مات كريم وانت جاوى على ابن وصى سليم، وقال له دي وصيتي اعمل بها يا سليم. حافظ على زوجتي وابني من الاسى والضيق، اوعى في يوم تنهره وتهينه وتذله، سايق عليك النبي ترحم بكاك يا سليم. عايزين نشوف لما رحل الراجل الطيب وسلم سليم الأموال، وسلموا زوجته وابنه أمانة، هيصون الأمانة ولا لا؟ الأولاد هم في المدرسة سوا، حبوا بعض، فاتت الأيام ومرت السنين، وكبرت وفاء وكبر رجاء، وهم في المدرسة سوا حبوا بعض. الراجل بص بعينه لقى البنت مغرمة بالولد، نادق لي زوجته قال ليها بنتك ما جيش على بعضيها، شايف رجاء بيلاغيها، الاتنين سوا رايحين جايين، قوملها حالا ونادلها، بينك وبينها بيقوليلها ايه الحكاية وتفاصيلها، سمعت انا ورأيت بالعين. قوم اسألي بنتك شوفيه، اسأليها سؤال، تحب الواد ولا لا؟ قالت له كانت بتحبه، فيها ايه؟ الحب حرام؟ راحت لبنتها، خدي يا بنتي، انت بتحب حد في المدرسة معاكي ولا بتحب مين؟ ولا بتحب رجاء؟ حالي تلاقي غصب عني يا ماما أصل الهوى غلب. لما شغلني نسيت أعمل لي قلبي حساب. إحنا تعهدنا سوا لازم نكون أحباب ومهما يحصل لنا أنا عمري ما حنسى. وإزاي راح أنسى ولد قلبي في حبه داب داب يما. قال لها البنت قالت لك ايه؟ قالت البنت بتحب الولد. قال لها جاك حب البلا يطلع على عينك وعين بنتي حبه. ما الواد اللي ملوش اب ليه ياخد بنتني؟ قالت له ده انت بتاكل في خير ابوه والمال اللي معاك ماله مش ملك انت. قال لها اخرصي اخرصي يا ام وفاء احنا عايزين نسعى للمال الاملي. وفكر الظالم وقال اعمل ايه علشان اخد الاموال. ندى على الولد وقال اشوف مين اللي هيغني. ضحك على الواد وقال له رجاء. قال له نعم. قال له تحب تتجوز بنتي؟ قال له طبعا. قال له شرط؟ قال له اه. قال له تسيب المدرسة جوزك بنتي وفاء. وفكر وقدر وقتل كيف قدر. ناوي يأكل مال اليتيم ويغدر به. الواد لما قال له انا هتجوز بنتك؟ قال له اه. قال له ولا مدرسة ولا غير؟ قال له عشان تمشي تعيش في تجارة ابوه. سمع كلامه رجاء ونفذ له اللي قاله عليه. وساب درسته عشان روحه وضيعني. وقال حبيبي مفيش حاجة هتغلى عليه لازم اضحي عشانه بكل شيء غالي. مسكين ما يعرفش ايه اللي مخبي لي. قال له تعال عشان تشوف تجارة ابوك. واخد الولد وياه وناوي يغدر بيه عشان يرميه في البحر. قال له اركب فوق السفينة شوف المية شوف السمك. الواد كان فرحان ساب الدراسة وقال التجارة حلوة والفلوس والفسح والرحل. فكر سليم تفكير وأحكام التدبير علشان في وقت قصير ينفذ اللي دراه. وبسرعة ومهارة جهز له تجارة وسفن وبحارة. وخد رجاء وياه يروح ويرجع بيه. والوادي آمن ليه الوادي عين عليه اطمن له يا ولده. وفي مرة كانوا ماشيين فوق السفينة الاتنين سلم في غمضة عين طوح رجاء ورماه. الواد يراعي ليه الموج يغالب فيه. والواد يقبه ويغطس وداك هيضحك. راح وانتهى الولد والمال بقى ليه. بجوز بنتي على مزاجي زي ما انا عايز. لكن الولد يغطس ويقب يقول كلام معنوي يقول يا خاين العيش ويا الملح واللي فين. من الاله راح تروح وانت عليك ملكين. بيدونوا كل شيء بالعدل يا مسكين. حسبي علاج السماء واحد ما فيش غيره يقدر يخلص لنا منك في غمضة عين. لما رجع الغدار ورمى الواد في البحر وقال ما قلتش هتاجر. راح الولد، ام الولد شافته جاي لوحده. ها سليم، ترجعت بالتجاره؟ ما جبتش بضاعه؟ فين ابني؟ قالت فين ابني فين يا سليم، راجع وسايبولي. قلبي مش شغلي، لاتي النار بتكوي فيه، ده هو امل وحياتي ظهرت شبابي فيه. قال اصبري للقدر واستودعي الله، الريح طواه مني نافي المية، واعمل ايه؟ راح الولد اللي حلتي، اللي باقي جوزي مات وابني كمان يروح في البحر، قعدت تعيط. قال لك يا اختي كفايه ابوك دمك، هيعمل ايه؟ عماله صبح ومساء تنعي وتبكي عليه. يا ما كان منايا انا يا اختي بروحي ابديه، لكن ده اصله قدر ومن الازل مكتوب، واللي انكتب على جبينه لازم تشوف عينيه، اللي انكتب على جبينه لازم تشوف عينيه. انت عايزه مني ايه؟ حاولت انقذه ما عرفتش. بطلي بكى، قولي انا لله وانا اليه راجعون. قالت له سيبني ابكي وانوح على ضنايا حبيبي الروح، يسلم فؤادي عليك مجروح، أعيش وموت ولا لحظة انساه. ازاي راح انسى ضناي انا، طب ليا من بعده هنا، ده اليوم في بعده يساوي سنة، أعيش وموت ولا لحظة انساه. يا ربي من الأمواج نجيه، ومن الغرق يا كريم تحميه، انت اللي وحدك عالم بيه، يا حي يا رحمن في سماه، ندر علي راح استوفاه، لو الكريم للموت نجاه، احج انا بيت الله، واطعم انا كل المساكين. انا اللي مني الزمن خد اغلى خلاني، وصبحت من بعد جم مسكينة اهياني، وزاد علي الاسى والظهر عداني، ندر علي لصوب شهر انا لله، وحج بيته اذا ولدي رجع تاني. الأم قالت يا رب نجيلي ابني. طب الأم بس اللي بتدعي وبتبكي؟ لا، ده في ناس حبيبة تانيين بيبكوا. مين؟ وفاء حبيبة القلب اللي بتحبه، عمالة بتقول ايه وهي نايمة عليلة في فراشها، وتركت الدراسة والعلم. يا عاشقين يا مغرمين، زي أنا من فيكم مين زي كده سهران، بيناجي طفل محبوب في وسط الدجا، ويقضي طول ليله حزين حيران، يبكي بشوق على ولي فل انخطف، منه أوان وصبح كأنه ما كان. يا طير يا طير يا اللي انت سريح في السماء، يا طير يا طير يا اللي انت شاطح في السماء. شفتش حبيب قلبي في أي مكان، لو تنظر لو تنظر يا طير أمانة توصل مني سلام العاشقين والهان. واحكي إليه في الغربة يا طير حصرتي، وقول له غيرك أنا ما هويت إنسان. انت الامل اللي فاضل لي في دنيتي، وانت اللي قلبي في هواك هيمان. يا هل ترى يا خلي راح ترجع لنا، ولا انكتب لي الذل والحرمان. يا هل ترى يا خل راح ترجع لنا، ولا انكتب للذل والحرمان. قلبي بيقول انك اكيد هتعود لنا ونعيش سوا في سعاده وفي اطمئنان. احنا على عهدك وعايشين على الوفا، لك راح نصون العهد مهما كان. انا قلبي بيقول انك عايش. وبكت البنت الطيبه وقالت وفاء، يا خساره الحلو لما في لحظه حظه يميل، ويعيش جريح الفؤاد ويقاسي ويل على ويل. وفاء أصابها مرض خلى القلب منها عليل، وابوها لف البلاد ما قدرش يداويها، واحتار عشانها ودمع عينيه تملي يسيل. مالك يا بنتي؟ جبتلك كم طبيب؟ يلا بينا نرجع يا حباب، نشوف حنان رب الأرباب. لرجاء بعت قطعة أخشاب، الموج شايلها لحد حداه. أول ما شافها رجاء على طول قدت إليها زي المهبول، ومسكها ولسان حاله يقول حمدي إليك يا عظيم الجاه. ويظل عايم بيجا أيام لا نميد ولا حتى طعام، لما التعب خد منه تمام، وفي لحظة خارج كل قواه، وقطعة الأخشاب شايلة عن وعيه غاب. يا أخوانا وتاه فتح عيونه لقى ناس شايلة عالشط بره يا مستمعين. بص بعينه لا قطعة من الأخشاب جاء لحده، ركب عليه وفضل يقدم قطعة الأخشاب شالته. لما ركب الخشب أغمى عليه، ناس على الشط يا أهل البلد، جزيرة اسمها جزيرة الأخيار يا أهل الجزيرة، في ولد غريب بس ماسك في خشب أهو، يا هل ترى ميت ولا حي؟ تعالوا يا رجال شوفوا الولد ده. أهل الجزيرة شافوه عالشط راحوا شالوه، ولما شافوا الخطر باين عليه أخدوه. ودوك لي عشر طبيب كان عندي جم يداووه، ولما زال الخطر وبعد بعيد عنه قالوا له ايه الحكاية، وعن كل شيء سألوه حكى إليهم كل مكان واللي جرانه بكل أمان. أهل الجزيرة حبوك يا أخوان، حتى الطبيب شغال وياك. قال له خلي كوايا وعيش هنا يا ابني معايا، الظلم حيكون له نهاية حالا تشوفها بإذن الله. قال له انت يا ابني مظلوم، قال له راجل رماني في البحر. قال له الظلم مجمع يزيد وطول به الأيام، وتزهزه الدنيا للظالم شهور وعوام. حتما تلاقي وراك الحق ما بينام، وصاحب الحق من طبعه ما يغفلش، ومالك الملك فوق العرش ما بينام. هو لقى الطبيب اللي شغله معاه والناس اللي نجدوهم البحر. طب نروح نشوف سليم عمل ايه مع بنته بقى ضناه اللي عايز يكون مال من اجلها واستخسرها في الولد اللي بحبها. غلب وحقار وبنته عايشه في نار، بص له راجل اسمه شيخ عبد الغفار وقال له مالك يا سليم محتار، قال له بنته عايشه في نار. قالها كان طبيب لحد باب الدار. سليم يا سادة غلوب واحتار، بنت رخرة عايشة في نار، من المرض وألم وأذى لف البلاد اسأل يا اخوان، مفيش طبيب يشفي العيان، أعطيله مالي وروحي كمان لو الألم من بنتي دواء. الحال ده شافوا راجل بحار يشتغل مع ناس تجار، قالوا على جزيرة الأخيار هناك طبيب ما يخبش دواء. يا سليم ما تحتارش، أنا عارف الدكتور بيوحد الله حب رسول الله، كل اللي راحوا طابوا لما وصلوا حداه. قال له فين؟ قال له في جزيرة الأخيار. قال له هروح بيها هودي البنت لو حصلت مالي. كبش مال كتير معاه، خد بنته من الفجر وخد البحار وياه. وصف إليك الجزيرة وقال عليك أروح، هتلاقي فيك طبيب بيعالج المجروح. قال له هاخدها أنا حالا إليك وأروح، اشفيك لو حتى ياخد كل أموالي، بنتي حبيبتي أضحي عشانها ولو بالروح. من الفجر خدها يا خلقي وصر، ومعه كمان اخذ البحر، سافروا على جزيرة الاخيار، اخذ كتير من ماله معاه، فضلوا تلات ايام ماشيين في البحر على الامواج سايرين. وفاء بتبكي بدمع العين من المرض والم واذى، تنظر بقلبي وعقلي شريد للموجو جوا جاي بعيد، وتقول يا موج يا ابو قلب حديد، خدت حبيبي منك لله. وبعد ايام وليالي وصلوا الجزيرة صحبة يا غالي، دخلوا العيادة طوالي، وجدوا الطبيب والمرضى معاه، أبوك قال له سمعت عليك إنك طبيب ولا يعلى عليك، داويلي بنت الله يخليك ويزودك من خير وعطا. نظر الطبيب قال عندك إيه وبتشتكي يا حلوة بإيه؟ قالت فؤادي وعقلي يا بيه من مدة مخطوف مش لاقياه. مالك يا شاطر عندك ايه؟ قالت قلبي. قال قلبك بدق سليم اهو. عقلي. قال لما انت بتتكلم اهو. في ليك يا حبيب راح منك؟ قالت من يوم فراق الحبيب وانا حالي متحير. تيهاوي شردة وتملي لوني متغير. البحر خطفه جوا شباب وصغير وبعده صبح في حياتي يا طبيب مرة. واللي يفارق حبيبه يعيش العمر متحير. قال الطبيب حبة أوهام ممكن يروحوا بسرعة أوهام، بس بعيدي يا صبية أوهام عن كل فكرة تعيش بعيد. حاولي بسرعة أوام تنسي، بلاش يا بنت تفكري فيه، حبه من قلبك اخلي وعيش تاني في جو جديد. عيش في جو ملان بجدود، تلاقي الفؤاد على طول حيروح. انسي عذاب وآلام الشوق، جسمك يطيب وحتبقي حديد. انسى مين اللي انت بتحبيه انسيه؟ قالت عمري ما حنساء. هم سوا مع بعضهم والدكتور بيوصيهم إلا ورجاء جاي عليهم. قامت وفاء بسرعة تحضنه. رجاء هو يا دكتور حبيبي يا حبيبي مغروش حبيبي لسه عايش. رجاء لا خليك عند أبوك هتبقي خاينة زيه. أبوك رماني في البحر. أنت مش قلت يابا إن الهوى رماني؟ قال له الهوى رماني صحيح يا عم. يا سليم يا طماع ولا الهوى هواي؟ ليه عملت كده ياب؟ ليه بتتخلص من حبيبي اللي بحبه ياب؟ لا بعيد عني، خليك عند ابوك. عرفت الحكايه من الصدمه وقفت تقول لي بس كده يا رجاء؟ دي اخره العشره ويا الحب والاشواق. ايه ذنبي في اللي جرى واللي حصل يا رجاء؟ بقى ده جزائي عشان صمت الهوى ببعدك وعشت طول الفرق على الذكرى والاشواق. قلت له كده؟ قالت له ايه؟ من يوم فرقنا وانا عايشه في عذاب وضل، واليوم كانه سنه كتر على العاشقين. بصيت كده وقالت له ايه؟ طلت باقي عليك في عز ليلي بناديك واسال نجوم عليك واقول حبيبي فين. وفضلت باقي عليك وفي عز ليلي اناديك واسال نجوم عليك واقول حبيبي فين. لو عدى طرق او فات في وقت من الاوقات ابعت معاه سلامات وابكي بدمع العين. قال اسمعي يا وفاء احلف يمين بالله حبك في قلبي وهواك عمري ما حنساه، لكن ابوكي ظلمني كتير وانا وياه. ان كنت باقي على حبي وعليا صحيح عيشي معايا هنا وبلاش تروحي معاه. قالت له يا رجاء انا وياه راضية ان اعيش واموت وياه، فرحك تملي يا حبيبي بنقاه. يا ابن الاصول طلبك علي ابو جشف منهم اصرار يعيشوا مع بعض يا حبا. دموع عينك نزلت على نهار عماله تجري على الخدين سبهم ومشى على الاقدام وصل لشط البحر تمام فوح بنفسه يا خلق اوام غروب ونال جزاء الخيم اهل الجزيره طلعهم يجروا واحد غريب راح البحر رمى نفسه مات اونا الجزاء مقابل ما جنت اياديه وساعتها لا مال نفع ولا حد سمى عليه ومات غريب الوطن ما حد يبكي عليه ربك بيمهل صحيح لكنه لا يهمل واللي بيزرع بيجني ثمر زرعه يا ناس بايديه قالت يلا بينا تعالى ابويا مات اهو قامت واخده الفلوس منه وقالت خد شيء من مال ابوك اهو والباقي حاجبه لك لما نرجع والطبيب فرح وراح معاهم الام قاعده بتبكي وام البنت الاخرى بتبكي عشان بنته الا والباب بيخبط مين انا يا اما ابني وام البنت قالت بنتي تعالى يا ولدي والدكتور قال لها ابنك اهو في امان الله بصت ابنها وحضنته وقالت انا كنت نادره يا ولدي لو تقعد ليا احج بيت واصوم شهرين عدديه والمولى هو رجعك واجابك يا واد ليا يلا بقى كلنا نزور رسول الله يا ما نفسى زور المقام وامدح بقى شويه ورجعوا تاني رجاء ووفاء ويتجمعوا احلى العشاق وده امر من رب السماء والدكتور اخر فرحان وراحوا زاروا رسول الله نالوا النعيم في رعاية الله وراحوا طافوا بالحرمين واللي صبر على كتجاره هيسكنوا رب الباره والمر فايدته في مراره ومفيش حلاوة بدون نيران ورجعوا تاني عملوا الفرح والقلب يا سادة انشرح والخلق كله فرحانين والنور عم في كل مكان والحبايب رجعوا البعض اتلم الشمل على بعض عاشوا سعادة ويا بعض واتلموا تاني لأحباب واتلموا تاني لأحباب اتلموا تاني لأحباب جابوا مدحين